عقلا نسبها، عقلا ما ثبت في الصحيح عن الاستخارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو حدا استخر: اللهم إن كنت تعلم أن الحياة لي خيرا لي، فهل يجوز أن تستخير بهذه الاستخارة؟ هل يجوز هيك؟ يعني اللهم إن كنت أن الحياة خيرا لي في ديني، لو أبقى حياة حيا أن تقدر لي وتيسر لي ثم تبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن الحياة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عن وقدر لي خير حيث كان وارضيني فيه، هل يصح هذه الاستخارة؟ لا يصح. لا يصح. تدعو من الله سبحانه وتعالى إذا كان الحياة خير تبقى بالحياة، إذا كان غير الخير غير خير. الله يهديك، لماذا تعيد؟ نعم. بارك يمكن لعله يا شيخ بيسأل على الحديث: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الوفاة خير لي. شبون الحديث؟ حديث اللهم شبون. لعله أنه بيسأل على هذا الحديث. لا، مثال عن الاستخارة. نعم.